السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإنسان يفخر بحسبه ونسبه؟ إذا كان من باب الإخبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فإنسان إذا قالها على سبيل الإخبار أن يخبر أن هذا نسبي، طيب، وأن هذا النسب لأنني ابن فلان، لأنني جدي فلان، لأنني من القبيلة الفلانية، لأنني من العائلة الفلانية، فلا يليق بي أن أفعل كذا ولا يليق بي أن أفعل كذا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وذاك أحيانا يقول الإنسان لا يليق بي، أنت ابن فلان، أنت من القبيلة الفلانية، أنت من الأسرة الفلانية، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بك هذا. فإن كان من هذا الباب فلا بأس. أما إذا كان الإنسان يفتخر بهذا على الناس ويتكبر عليهم، هذا هو غمط الناس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، احتقار الناس والفخر بالأحساب، هذا من أمور الجاهلية، لأن هذا الشيء ليس للإنسان له فيه يد، يعني ولدنا هكذا ما لنا فيه فضل. لذلك لا ينبغي الإنسان، بل لا يجوز الإنسان أن يفخر على غيره بحسبه. كلنا من آدم وآدم من تراب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.